اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من جودك ومنك وفضلك وكرمك علما نافعا يا رب العالمين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليك آمين. قوله رحمه الله ونفعنا به وبكم وفهمنا أجمعين وجعلنا مخلصين ومنهم من السادة القوم أبو مصر بشر ابن الحارث الحافي قال أسمي به بهذا الاسم لأنه طلب من إسكاف شسعا لإحدى نعليه يعني سير وكانت يعني نعله قد انقطعت فقال له يعني الإسكافي ما أكثر كلفتكم على الناس فألقاها من يده يعني ألقى نعله والأخرى من رجله وحلف لا يلبس نعلا بعدها لم ينتقل على حدا بلى خلاص انتهى. وصاحب الفضيل بن عياض برأى سريا السقطية وغيره رحمة الله عليه. أصله من مرو مرو الروذ وسكن بغداد ومات بها وهو ابن أخت علي بن خشرم مات رحمه الله عشية الأربعاء لعشر بقين من ربيع الأول سنة 27 و200 من الهجرة وكان كبير الشأن رحمه الله تعالى. كنا نتكلم فيما نقلوا من كلامه رحمه الله تعالى وهذا ما نريده من سيرته إن شاء الله لعلنا ننهل ما نهل من اتباع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الذي اتبع فيه سلفه ومن سلفهم من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وهذا مقصدنا في كل ما نلتف حوله ونتجه إليه إنما هو الله سبحانه وتعالى لأن الإنسان المؤمن كل ما يأوي إليه وكل ما يغدو إليه ويروح فيه إنما هو عبادة لله سبحانه وتعالى كيفما كانت لون حياته فالإنسان له ألوان له أشياء يعني يرتديها أو يرودها لا بد له منها سواء كانت عادات أو عبادات فكل ما هنالك إنما يكون عبادة لله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى أمر الناس أجمعين أن يكونوا عبادا له له عز وجل وعلل لهم ذلك سبحانه وتعالى وبين يعني سر دعوته لهم بقوله الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم الذي خلقكم والذين من قبلكم فاتقوا الله. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعبادة وأمر الناس أجمعين فأنا بكل حال ينبغي أن أكون حاكيا عبادة ربي سبحانه وتعالى حتى أكون تحت نظر ربي وحتى أكون متوجها إلى ربي لأني أتوجه إلى الله شئت أم أبيت إما أن أتوجه إليه بإرادتي ويكون لي توجه الله عليه وإما أن يتوجه الإنسان إلى الله بغير إرادته ويصل مأخوذا كالعبد الآبغ ويكون والعياذ بالله ما للعبد الآبغ من ألم ومن تعذيب ومن تعزير ومن ما يستحق هذا الآبق يعني فر من خدمة سيده وسيده يعني تكفل له بكل ما يسعده بكل ما تكون به حياته رغيدة وسعيدة ومطمئنة وطيبة لا آثر الشقاء وآثر البلاء وآثر كل ما يأتي عليه بالنكد من أجل شيء يعني زخرف بسيط كذب عليه وسول عليه أعداؤه وأعداء ربه سبحانه وتعالى. فإذا نحن بهالجلسة وكل جلسة إن شاء الله كما قلت هون ولا غير هون، كنت بالبيت وكنت بالجامع وكنت بالشغل وكنت وين ما كنت، أنا بعبادة الله، أنا أتمثل كوني عبد، عبد عبد لله، العبد الصحيح يلي ما بخالف سيده، هذا العبد وهذا المرضي، وهذا الحقيقة أدر العبد من أدر سيده، وهذا اللي بمد إيده عليه كأنه الحقيقة تعدى على ربه، تعدى على مالكه، تعدى يلي ناصيته بإيده. فهذا والعياذ بالله، نسأل الله العافية، يعني جزاؤه سبحانه وتعالى يقلبه قلب وحده يحطه من أهل الجنة. اللي بتعدى على هيك عدد لما يكون كل شيء بحقه، كل شيء بثمنه، كل شيء له كفل وكفر، فاللي بيقدم عليك بيقول له حيقلب لك يا كله. لو كان يعني نسأل الله العافية، لو كان مؤمن يعني وماشي يعني ممشى يعني مع المؤمنين حيقلب لك يا كله يا هذا، أعطي لك يا الجنة خلاص، حيقلب من فريق في الجنة إلى فريق في السعي، حيقلب لك يا من أصحاب اليمين إلى أصحاب الشمال، نسأل الله العفو والعافية. هو من أصحاب الشمال من الأصل، لكن الظاهر أنه من أصحاب اليمين، وإلا سبحانه وتعالى إذا أعطى ما بيأخذ سبحانه وتعالى. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، يعني في بعض الروايات فيما يظهر للناس، فيما يظهر للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها أو فيدخلها والعكس. فالله يكرمنا من الذين سبقت لهم منا الحسنى كما قال سبحانه وتعالى. فنحن الشاهد يعني بحب أن أركز يعني بكل درس نركز بشيء يبقى بقيان معنا نستفيده حتى إن شاء الله يثمر، حتى إن شاء الله نستفيد، حتى إن شاء الله يعني ربي سبحانه وتعالى يكرمنا عز وجل. فمن هالمنهل ومن هذا المبدأ حنقرأ نشوف نصيحة هؤلاء الذين هم يعني من أعرف الناس بمداخل وبما يأتي على هذه القلوب التي هي محل نظر الله سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله: من أراد، ومن كلامه من أراد أن يلقن الحكمة، أي عمي صغير عم تهزمنا على الهدى والله معلش يا هيك يعني مقابل صار. من أراد أن يلقن الحكمة فلا يعصي الله تعالى. يعني شو معنى هالكلام؟ يعني هل بيعصي الله سبحانه وتعالى معناته حيصير ماشي بالظلمة والظلم، اللي عم يعصي الله يعني اللي عم يطيع الله هذا أكيد بظلم وظلمة، هي اللي ما يعني عم يعصي الله، لأنه الله سبحانه وتعالى له طريق وعدو الله له طريق. فربي سبحانه وتعالى دعانا لطريقه، قال آخره سبل السلام، والله سبحانه وتعالى قال في غيره في عدو له كمان طريق وآخرته الشعام والشؤم والعياذ بالله. فقال سبحانه وتعالى: لا تتبعوا خطوات الشيطان. فاللي بيتبع خطوات الشيطان يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، لا محالة. ولو كيف السورة اللي ظهر فيها هو هيك، هيك الله قال اللي عم يعصي الله هذا عم يأمر بالمنكر، لو بيطهر حاله بالبحار ما بيطهر، هيك الله، هيك الله سبحانه وتعالى. إذا الله مو صادق مين الصادق؟ سبحانه وتعالى قال: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، ما في حدا يعني لا أصدق من الله. فقال سبحانه وتعالى: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالمنكر وينهى، يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. لا تتبع خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، نسأل الله العافية. يأمر بالفحش والمنكر. شو المنكر؟ شو المنكر؟ كل شيء فاحش وكل شيء تستنكره، يعني ضد البر وضد الإحسان. الله يأمر بالعدل والإحسان، وعدوه يأمر بالفحشاء والمنكر. فإذا عم تطيع الله أنت بعيد تأمر بالفحشاء والمنكر، معناته أنت لازم حب منك. واللي بيتبع الله يأمر بالعدل والإحسان. فالبشرية كلياتها خود يعني دعني من قلبه، يعني من كلمة مثلا إسلام، ما بدي أقول إسلام أنا، هيك بدي أقول بأس فضيلة ورذيلة، بدي أقول خير وشر، بدي أقول حسن وإساءة، بدي أقول جمال وقبح. بس أعطيني جمال وبعدني على القبح. فأي مبدأ، أي عاقل، أي إنسان، أي إنسان يأمر بالجميل ويأمر بالحسن ويأمر بالخير ويأمر بالجمال أنا معه مين ما كان يكون. لأنه يأمر بالقبح لا أنا ضده. أنا وكل إنسان يريد الخير، أنا وكل إنسان يريد الاطمئنان، وأنا كل إنسان يريد السلام، وأنا كل إنسان يريد الخير والسلام والاطمئنان. خلينا نجمعه. خذ مثلا من الإسلام، الإسلام شو يريد؟ شو يريد؟ يعني شو بيأمر؟ بيأمر مثلا بإيش بيأمر؟ إنه ما حدا يسرق لحدا شيء، يعني مثال لا حدا يسرق من حدا شيء، أبدا بيسرق من تعقيدها. إذا انتبهت طبعا السرقة في إلى حدود وفي إلى تعريف وفي إلى هل بينصب غصب ولا أخذها هيك؟ هذا ناخذه منه وأمره بيتفق للحاكم وبيعذر الحاكم وبيسجنه، بس قطع إيد ما فيه. أما خاص السارق هذا جبان، هذا مختلس، هذا سعلى، هذا يعني اتخلق بأخلاق سافلة جدا، إنه أتى لحرز مثل هذا الشيء واختلس اختلاس، هذا بدنا قطع إيده. إيه هذا الظاهر إنه والله بدنا نحكي إنه شلون هيك يا أخي؟ شخص 100 مرة قطعوا إيده، لك شو هاد؟ شو بقى أعداء الإسلام شلون بيصطادوا الماء العكير؟ إنه هذا الإنسان لما قطعنا إيده، أول شيء في عنا قاعدة، الضرر العام يزال بالضرر الخاص. لما قطعت إيده أنا اتأكد بعد منه هذا لو ما قطعت إيده هتحصل جريمة، هتحصل جريمة. كم جريمة؟ بالأقل أقل أقل عدد هتحصل الجريمة، وهالجرائم هي كل واحدة فيها قتيل. ليه؟ رائدة. تأكد هتحصل قطع إيدين، إيدين البراءة، الضعفاء، المطمئنين، النايمين. كم حادثة مقطوع إيدين نسوان وآخذ أساورة؟ هاي المحرم. كم حادثة اقتحم البيت وقتل المرأة والرجال والولاد، حط المسدس وهذا أعطيني. كم حادثة؟ كم حادثة صار فيها بلبلة وبلاء؟ كم حادثة؟ كم حادثة تعدى على الدولة بالذات؟ بده يسطي على الدولة بالذات. كم حادثة؟ نحن تلافيناهم أطأيد أطأيد. بس بعدين إذا ما خلينا نحكي بأرضية إيمان ولا أرضية عقل. بدك العقل بنحكي، بدك الإيمان بنحكي. نحن مسلمون الحمد لله، المسلمين الحمد لله الله خلق. شوف لي هذا مين اللي قال وبس، مين اللي قال؟ الله ولا عبد الله؟ خالق ولا مخلوق؟ يعني معنى كنت انت تنهض لله؟ خلينا على مبدأ مثل ما عم اقول لك، على مبدأ بدي فضيلة وخير وسلام، هيك بدي. فهل ما بدي يرضى بهذا؟ اللي عم يحارب الإسلام شو بده؟ بده الناس تسرق لبعضها، وبده الناس تقتل بعضها، وبده الناس تختلف ببعضها، بده أنا متآتم. هلا بيقول شو شغلته؟ شو شغلته؟ يعني القاعدة الحسيسة يلي بتقلوها، ويمكن أنا بقول عندهم دورات إلها، شو هي؟ فرق تسود، هم والإنجليز ولا غيره. فرق تسود، شو معنى فرق تسود؟ إني بس، شو معنى فرق تسود؟ يعني شو؟ يعني بيجي للأخين بحاول فيهم لحتى يكسروا رأس بعضهم. شوفوا هذا الكافر، هذا ضد الإسلام، ما نرضى لانه ما نستطيع اركب عليه هن الاثنين لحتى يكسروا راس بعضهم يدوسوا بركب عليه هن الاثنين وبدهم يركبوا البشريه كلها. كانوا كاسرين راس العرب كلياتهم قبل الاسلام. اما لما اجى الاسلام يركبوا عليهم دعسوا رقابهم المسلمين. رقابهم دعسوها مو دعسوها ندسوها. لذلك ما بينسوا هذا. لا تصدق انه يحبونا صافي ابدا. قاتلينا لانه قاتلينا من خصوص المسلمين. وهدول انت انت يدعو لعمل فيهم النبي اللهم صل عليه بعد ما رجع عليه الصلاة والسلام وصار له الصولة والدولة وحماهم عليه الصلاة والسلام وبينهى عن ايذائهم. انتوا جيراننا انتوا احبابنا انتوا الكم لا الا انتم انتوا نحن ما من ابدا ما من عاديكم ابدا الكم ما لصحاتي الكم شو بدكم اللي بيقرب عليكم ابدا نحن من عادي لا شو انت ترتفع حسب لانه اسمك مسلم ما في نحن شوف لا يغرك من انك قابلت جماعة درويش ما بيعرفوا بالحرب اذا قابلت بنعرفك من نحن فمان يا محمد النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه حاول فيهم يا جماعة وهداهم وهددهم ويعني حكيم سيدنا النبي ولا لا بيفهم سيدنا النبي ولا لا عنيف شيء سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه مين اللي بيقول هذا الكلام؟ أعداء الإسلام أعداء الإسلام بيشهدوا لسيدنا النبي بالعبقرية والذكاء اللي ما بتساوي حدا. الرجل الأول الذكي الأول العبقري الأول المقدم الأول الرفيع الأول هو الرجل المسمى بمحمد صلى الله عليه وسلم. بيقولوا إنه لو قدمت وعرضت عليه كل مشاكل الدهر على الرجل المسمى بمحمد لحلها وهو يحتسي فنجانا من القهوة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يعرف يعني يدبر حاله معه اللهم صل وسلم وبارك عليه الله ما بيصير يعني يضل طيران هيك لا لا طيرني لا ما هذا ما حذرت ابدا منطير يلي اذى واشد ضررا على الناس. هلا منطير الجرثومه ولا منطير الزلمه؟ لا والله الجرثومه. مطير الدبانة ولا مطير مثلا الدابة اللي عم تجي عليه عم تزيه؟ لا والله اللي يجي لها لما نطيره انا انفع للبشرية. انا النسوان كانوا امر والعياذ بالله يعني من البهائم. اليهود بيعدوا المرأة مثل السلعة وخاصة من تجي الدورة بحطوها بغرفة لحالة بغرفة لحالة ممنوع حدا يقربوا ولا تقربوا قصت ابي على شيء. في عنا شيء يعني شيء من يهودية يعني استغفر الله. احنا جماعة المسؤولين من جماعة الجيدين يعني المرأة اللي ما بتقدي ايدها على الطبخ ما بتقدي ايدها بالعادة من جاء بيني هالحكي هذا؟ هاي شيء من يهودية. النصارى نجسوا المرأة كتاب مقدس ما تقدر فيه اعوذ بالله كمان منها. هذا لا التوراة لا بالانجيل ابدا. ليش منين هذا؟ منين عرفنا؟ لانه هذا كلام الله. القرآن بيقول كلام الله والتوراة كلام الله والإنجيل كلام الله. الله ما بيبارك كلامه بكلامه أبدا. وحاشا سبحانه وتعالى أن يظلم المخلوقة أنه هاي ليش شو قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم شو في خير إن شاء الله اتقوا ربكم شو مطلعه هي ست النساء الذي خلقكم من نفس واحدة. ليش بقى يعني هاي المرأة منك من آدم هاي مثلك مثلها هاي المرأة هي مثلك مثلها. اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا الله اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يعني يا تعالى عن المرأة مخلوقة منك منك منك منك انت انت. فإذا سيدنا النبي اللهم صل عليه ما كملنا العرب على أمر وأداء رأبه العرب يؤديها شو يجي من أحلى ما يكون هيك بنت صغيرة يعني ما في أجمل من هيك يعني أبي الإنسان حتى بقلبه قد ما تنحب نحن لم يدست بالتراب قاتلها الله الجاهل. لذلك الله ثبت هذا الشيء قال وإذا الموءودة سئلت لك بأي ذنب قتلا وشو عملت لك شو عملت؟ اسمع من هذول هذول العرب العرب هذول بأي ذنب قتلا الله بيغضب لهذا الشيء. نسأل الله العفو والعافية. شوف سيدنا عمر الله يرضى عنه يعني سبحان الله العظيم يمسك الجارية يضربها يضربها ليتعب وسيدنا عمر يمسك ابنه وابن الفرس، ابنه وابن الفرس يقفز عليه قد مؤوي قويم حبيب ما شاء الله. شو سيدنا عمر يعني فكر هجموا عليكم قريش يضرسون يضعفون لهلكم من اثنين وهو لحاله وقت اسلم استغرب الرجال فيكم يبين راسه هل ينزفون يزفون ما عدا كل هذا المستتر الا هو وك الشمس الله يرضى عنه. شو ها اللي بدك تعمل عمه يتفضل شباب يلا شو ها شايفين انه يبغى حتى يلعب هلك لا حول ولا قوه والله انا زعلت يعني. بعدين شو شو شو سوى فيه ان المراه الاختيار يجي يحملها ويصير يترجع لا تزعلي لا تزعلي شوف شو سوى فالموئوده هيك تساوي او كمان بالعكس راحوا جابوا المراه اللي هي مثل بلقيس مساله بلقيس شو سوى فيها ملكه ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. شوف الاسلام شو سوى شوف قبل الاسلام اجا الاسلام تعال وين رايحين الا المسلمين والمسلمات ولا هن مثل الذي عليهن مثلكم مثلهم وين رايحين كل واحد الى فسيدنا النبي اللهم صل عليه استوصوا بالنساء خيرا فانهن اعوان بايدكم مثل اسرها ديروا بالكم اتقوا الله فيهم اخذتهن بامان الله او امانه الله واستحملتم فروجهن بكلمة الله ديروا بالكم ها فعليه الصلاة والسلام كثير كثير حسن على هذا الإسلام. فشوف غير الإسلام كيف الإسلام فسيدنا النبي اللهم صل عليه رحمة رحمة شو إذا سوى عليه الصلاة والسلام لمن ينادي من شان يعني شو بدي أقول حاشا جدي ممكن جدي أو أقل يروح له 20-30 زلمة وكل زلم يعني مثل ما بيقولوا زلم يعني زلم رجال مو هيك رجال حروب ينتظر 20-30 زلمة قد محمقة يعني استغفر الله قبل الإسلام هيك واحد يكثير واحد وين يبقى شو اللي يعني حركة يهودي خرب بيته قاتل الله شو اللي حركة يهودي يراه 20-30 اوكي اجا الإسلام وما خلص منه اجا هذا شماس ابن قيس اسمه اظن يهودي مرة من جنب الانصار طلع عليهم خبيره او سو خزرج قابل قاعدين مع بعض والعمش انت كان يقعدون دائما عم يلعب فيهم اجا قال له مع واحد معه غلام قال له روح اقعد معهم ونشهد هالكلمات هدول جيب قصيده شوف يا السائق حرك السائق حرك الدم عنده مجرد ما حكيت بس انت انت كامل شوف شو شيطان راح قعد سالا وفعلا فجوا دخل قبلت معهم نزئين نعرف تذكر خايفين من عند الأولى يلا تفضلوا أولى حتى احنا واحد تعالى من أول نجي حتى جاء سيدنا النبي إجا إجا بحاله صلى الله عليه وسلم وأنا بيناتكم وأنا بين ظهرائنكم هيك لك واحد هيك هيك حتى رجعوا لربهم وذكروا ورجعوا لحد وين فهذين اليهود فشو دل دلئين سيدنا النبي لا انا ما اقول يعني رسول الله او سيدنا النبي اللهم صل عليه لا لا خلينا على مبدأ فضيلة خير مين هذا الخير للناس مين هذا سيدنا النبي هو تكلم ذاته والله ما بتعصب حتى لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بتعصب ابدا ابدا بدنا خلي كل واحد هيك انه بس انه يعني ليش بدي يعني ليش بدي حلفات ليش بدي لك امسكارك بس ما بعرف انه ممسى انه بما تعتقد بما تقدس لا تجي مع رسول الله تعال مع المبدا تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي قال لعلي لا حدا يجي ولا يعوزكم تعال لاني الله بعثني لاني الله بده يحب الله حبني هيك ابدا ما تعصب لحدا من باب اولى به الانسان لما يكون لا لغيره لا لأبي بكر ولا لعمر ولا لسيدنا عثمان ولا سيدنا علي ولا لحدا معناته لا لأبي ولا لأبني ولا لجدي أبدا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى شوف الأحسن، شوف مين اللي يعمل، شوف هذا شو بده وشوف هذا شو بده. سيدنا رسول الله هو من إيمانك أنتم جماعته، لا والله من إيمان جرسومي، لا والله من إيمان نجاسي، لا والله من إيمان شوكي. هلا ورد شوكي مخلي شوكي من إيمان وردي، والله يظن شو بدك أفضل من هون؟ يعني بدي عاصم بدي بده يكون هون، لا والله حقيمه، وش بدك شوكي أكثر مني؟ بيقول عليه الصلاة والسلام هيك مبدأ الدين، يسايسهم مثل واحد يعني يعامله مثل ايده. صدقني عليه الصلاة والسلام، لأنه اللهم صل عليه، الله قال ما قال له رحمة المسلمين، قال له رحمة العالمين، انت ما أرسلناك إلا رحمة. لذلك صدقني أنه اليهود بالذات مثل ايده يعاملون عليه الصلاة والسلام. وقال له سيدنا علي، حكيت هذا الكلام، وقت بدو يصير هجوم على خيبر، قال له تعال قالك انت هلا قائد جيش، انا ما بيسرني انه والله شوف دماء، شوف ناس مقتله، انا بيسرني شوف الناس مؤمنه كلها تنجو، الله ينجيها فيه من النار، انا هذا اللي بحبه. شو قال له للغلام اليهودي لما فات زاره عليه الصلاه والسلام؟ زار مين؟ بس خلينا نفهمهم الاسلام، بس والله نحن الحقيقه نحن بشعنا الاسلام صراحه، من معاملتنا السيئة نسأل الله العافية، أخذنا اللي عندهم وصار يسرقنا اللي عنا، الله يعفو عنا. عم يزور مين سيدنا النبي؟ يهودي، يهودي وأبوه يهودي وأبوه قاعد قدامه، نحن ما بنتعصب أبدا. فزاره وبعدين طلع فيه عليه الصلاة والسلام وأمره بالشهادتين، طلع الولد بأبوه والله سبحانه وتعالى أكرمه، قال له أطع أبا القاسم وآمن الشاهد. شو قال عليه الصلاة والسلام؟ الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي. عليه الصلاة والسلام بالله لو كان بيحقد ما بيريد أن يتقطع رأسه أو يعني أو يتنتف أو شيء، بيريد أن يحقد. مسلم ما بيحقد على حدا، بالعكس والله بيحبه أكثر. فعليه الصلاة والسلام كان يعامله مثل إيده صلى الله عليه وسلم، لكن الإيد نسأل الله العافية بيبقى الإنسان بداوية وبداوية وبداوية، وبعدين في غرغرينا نسأل الله العفو والعافية، أمرنا غرغرينا يلي فيه من المرض، يلي بده الناس تتقاتل دائما وتختلف، ودائما والعياذ بالله الناس تدمر بعضها، والشعوب دائما تحطم بعضها، نسأل الله العافية، والبلد دائما نسأل الله السلامة والعفو والعافية. الأرض أمامها خليتون، هلا القرابة الموالية وغيرها اللي نزلت على يابان أو غيرها، لكن الأرض وظلت فيها، الأرض ما عاد انبتت. مين؟ هذا الزن، هذا اللي فيها، هاي الغرغرينة اللي فيها، هذا من إله هو المرض. هيك ولا وعيده. لذلك عليه الصلاة والسلام يلا بسم الله، بارك هيك بدهم حكموا. عليه الصلاة والسلام كل ما أنت بعدين الشرف شرف. يلا بقى، رحت على رقابهم كل هذا. لقيته ما خلى حد عليه الصلاة والسلام، ومن وين يلا رحلوا صلى الله عليه وسلم. بقى باسينا وحاطينا بعقولنا نسأل الله العفو والعافية. فالشاهد شو بدهم بقى؟ شهنا شو بدنا؟ قلت لك اتركني من قضية الإسلام. لا، شوفوا الفضيلة وين بدي أقعد؟ أنا وياك خلينا نوصل الفضيلة. الخير والإحسان والسلام وين بيكون؟ خليني أنا وياك. بس تأكد تأكد هذا مو موجود إلا بشيء اسمه إسلام. أبدا بتحدى تحدي. ليش؟ لأن المسلم ما بده حاله. اسمع شو اللي عم نقرأ، أنا ما طلعت عن الدرس، اسمع شو عم نقرأ. المسلم ما بده يعني دعس عليه بصبيل بصبيل إنه تعمل فضيلة مع الاشي، دعس على راسي بسبيل الفضيلة مع الاشي. اما ذاك لا ابدا، بدعس على راسي ميت واحد يقولون اكو مشان هو بس يعلاله سنتي هيك، بتلاقي عم يعمل كل خير بس مشان يصل، بس يصل يا لطيف. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن حدنكي، في واحد يهودي يبقى بالحريقة، يهودي يعني أوثق إنسان موجود بالحريقة هو الرجل اليهودي، ما في ثقة لك حكايته. إذا بيقول لك يعني التجار وصلت الثقة فيه، إذا بيقولوا بيقول لهم أعطوني المحل كله لحمله بدون ولا فرنك حمل خواجة فلان هيك، هذا يعني لأنه بإنه مثلا اليوم شو اليوم السبت إن شاء الله السبت الجاي هذا الساعة 6:45 6:17 يعني 6:45 إن شاء الله 6 بكون عندك يكون المصريات عندك 6:05 بيكون عندك المصريات على كاملة. شوف قديش بالهم طويل وخيطه يعني وصدرهم واسع قديش بقيه 10-15 سنة ولا خرم ولا شعرة. بعدين قال لهم وقفوا لكم. اخذ من هذا التاجر ضرب ضربه ماتني وهذا وهذا وهذا ضرب له كذا تاجر من الكبار وانسى ما اصبح السلام عليكم روح الحقوني بقى وينه وينه هذا هذا وهدول وهدول هيك وهدول هيك قد ما اعطاك قد ما اعطاك قد ما اعطاك شو بيعطي نسأل الله العافية والعافية. فهذا موجود الإسلام لأنه الله خلقنا اسمعوا يا جماعة الله خلقنا سبحانه وتعالى من نفوس النفوس هي نسأل الله العافية من الأرض والأرض فيها ممكن وفيها طيب وفيها فيها الأشياء هي سبحانه وتعالى اصطفى الأنبياء والمرسلين خلاصة الأرض اصطفاهم كلهم طيب غيرهم فيه أخلاق الله سبحانه وتعالى أمرنا بتهذيب هالنفوس طبيعة نفوسنا نزاعة للشر ما في نجاح كلياتنا بدليل قوله تعالى قد أفلح من زكاها دليل بدليل قوله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء هيك هيك طبيعة الإنسان. فاتجاه الإسلام بقى بده يهذب هالنفوس هالنفوس هي بقى إذا ما بتتهذب إذا ما تتهذب تبقى نزاعة والعياذ بالله إذا بعدت عن الله ونسيت مخافة الله والعياذ بالله الإنسان أشد وحش نسأل الله العافية ما في أفتك منه يعني مين أشد الوحوش ضراوة وأذى وعداوة لبعض هو الإنسان هلا الوحش بتعرف أكبر وحش أشد وحش عم يجيبوه موجودا هيك مثل ما هو أنا بأبري غيره بستاده تلاقي داخ أنا رسالة محمي حمل ها يعني ما في أما هذا عائل تفكير شيطاني نسأل الله العفو والعافية يعني الله سبحانه وتعالى شوف الإنسان تاني بسبب الملائكة بسبب الشيطان شغلي هذا الإنسان. فهذا الإنسان ما يمكن قد ما حاولت يعني تعمل عليه ضوابط ما بينضبط إلا يكون في شيء من الداخل هالشيء من الداخل شو بيساوي خوف الله اوعى ما حتموت إذا مثل خلاص ما بتخلص بدي جيبك. لذلك قال له الله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت لا يظلم حدا ولا يظلم ربك أحدا وهم لا يظلمون هيك. فهل عبادة كلها هي بنعملها صلاة وغيرها الله ما عاوز والله انا انك تعمل شيء عاوز اذا انت انا كنت انا محتاج شفتني بالطريقة تعاوني مو عاوز استغفر الله بس بده منا بده منا سبحانه وتعالى اذا شفت اي انسان اي انسان بحاجة اي انسان ما عم يقول مسلم اي انسان بركض بساعده هيك الله بده سبحانه وتعالى بده اي انسان بعسر يسر له بده اي انسان بحاجة له بحاجته هيك الاصل بدي اي انسان اي مريض هيك استطيع انا حط له شفاء هيك بده وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتى امتحان ببعضكم اتصبرون هذا ما موجود اما كان موجود المسلمين هيك كانوا هيك ربي قال سبحانه وتعالى ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة شو بحاجة ويؤثرون على انفسهم وهذا مذهب اهل التصوف الايثار في عنا الايثار في عنا اثره الاثره بحب غيري اكثر وفي الايثار لا بحب غيري اكثر شو الله اللي انا شو بتلاقي هلا لا خلص اي شيء شو بدي اكون وشو مثلين لازم يعني لازم الشر دغري اطفيه امشي امشي هيك اخلاق المسلمين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم أصلح بيناتهم ما تخليه تقلع شفت شيء أي شيء يعني أي شر اطفيه من الشر يعني في الناس ما بحب أذكر أسماء يمشي مثلا هو ماشي بالطريق يسمع صوت صريخ عيال الواحد بخصوص يسمع البيت يكون حدا بده استغاثة. هذا بيعملها غيره، هذا بالله يعني قد ما عطوه. يعني شو ما عطوه حدا بيعرف شيء يعني، بس شو هذا؟ هذا المبدأ هذا اللي حطه بقلبه منها شو هذا؟ بالله لو ما بيأمل عند الله لما بينزل تحت التراب بيعمل العمل هذا؟ شو اسمه انسان عميق مريض مريض عميق قام ما مشي حتى ما يستحي قال لك هب هب كفه فتح كفينه الله يقيد كفه. طيب هاي شو اسمه؟ شان يقول قام قام وقيل كان صغير يعني من فعل هالفعل كان صغير ما كان يعني مشهور. شو اسمه هذا؟ اسمه اسلام. هذا فالاسلام يقول لك اسلام، ما يقول لك اسلام والله اسلام والله في عصبية او شيء لك. لا يا شيخ بدنا فضيلة بدنا فضيلة. هلأ شو بيساوون نسأل الله العافية يعني صوروا الاشياء اسلام دموي اسلام اسلام والعياذ بالله تعخون وحيد المسلمين قاعدين نسأل الله السلام والعافية والعافية. لذلك المسلم بقى هالمقصر هذا الله يعفو عنا هذا ذنبه كبير. هذا هالمسلم هالمقصر هذا او خاصة المسلم الغشاش او المسلم المؤذي او المؤذي المسلم نسأل الله العافية يعني يعني بيغضب الناس الشر ما بدي الا ما انا قلت لك تركني من قضية اسلام هذا معناته وخاصة عليه زي اسلام هذا هذا مو مسلم هذا الحقيقة هذا عم يصد عن سبيل الله. هذا المسلم المسلم بده يحمل الخير للعالم كله ورجيه شوفوا شوفوا رسالة محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبارك شوفوا هاي رسالته اسمع اسمع لما بيقتلني وانا تمكنت منك وانا بافي عنه سمعت شو هذا الاسلام اللي بيعمل هيك هذا ما بيحقد على الناس هذا مدلوين من ياه طيب السير ورجيني واحد عمل فيكم ورجيني بيجي واحد يرفع السيف فوق راسه قال له مين اللي يمنعك مني بدور شو لا طبعا بتسوي لنا مين وفشل اللهم صل عليه اللي حاول سيف شو بيسال فيه رجل يعني رجل جاي خصوصي بده يتخفى لسيدنا النبي مشان يقتل سيدنا النبي سيدنا النبي اللهم صل عليه مكن منه الله مكن منه شو قال له؟ ليش الله مكن منه سبحانه وتعالى مشان يرجيك من هذا رسول الله يرجيك ايه ليش حبيته لهذا ما حبيته للحمه دمه في لحمه دمه كثير بس ورجيته حبيته لهني فيه شوف شو قال له وانت هيك عمله هيك عم يقول لنا الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فيما كان يرجو الله إذا بدك تجي لعندي هذا الطريق إذا بدك تكون تجي لعندي بدك النعيم بدك السيادة هذا الطريق فيما كان يرجو الله فمن الله أعطى مني عفوك يا محمد حلما تكرم عينك شو ساوي فيه أهل القرآن شو ساوي فيه طردوه مثل الله يقوله اللهم صل على أخرجوا من ديارهم وأموالهم أولادهم خلق قفشوا ما شو عم يساوي كان سيدنا النبي من بدعوته والله شو عم يساوي شو ساوى بس هيك كلمة شو ساوى شو ساوى سيدنا النبي مرضوا شيء حاكم أدرس به يتحمله كم سنة شوف أدرس نفسه الإسلام 13 سنة شو عم يقول له شو عم يقول له بس يا جماعة هذا الحجر لخلينا عقلاء لخلينا فهمه وبعدين شو يساوي بعضهم؟ هلا لدقي واحد هدول اصنام ومعني ايش؟ اكسبني يمكن الله ما بيناوي عنا. بس عبادة الاصنام شوف لو انت جروا بيقتلوا بعضهم عم يجيني بعضهم عم يجيني الضعفاء عم يقول شو كانوا؟ عايشين كانوا ما كانوا عايشين ما كانوا عايشين التوحيد لمن الله امرنا بالتوحيد مشان يرجع حكم علينا مشان تظهر الفضيلة هيك الاصل وشو كانوا عم يساوون؟ هيك قالوا هل الأصنام أي بلاها وقت البلاء هذا بلاء الغزو كل واحد يستطيل على الثاني وكان واحد يدعي واحد أي هذا عنده نية جمال إيه عنده مثلا كان راس خيل هذا مسكين ما عنده يمكن ناقة ما عنده غيرته عم ياكل منها لا فيه يقتلوا هذا نعيش وعايش والله الكون شو رأيك في هذا إذا قال سيدنا النبي هذا ما بدنا إياه هذا ما بيصير تعال بيكون على شيء تعرفوه بالإنسان فقط يدل على الله هلا بصير ما حدا يعرف الله أبدا بس دله هيك فقط تعرف الله ما أنت إلا كل شيء طرحه من غير الله سبحانه وتعالى فهذا هذا بقى هي المعصية وهي الطاعة. فشو قال الشيخ من عنده يعني من بركاته الله يرضى عنه ويرحمه، من شو قال؟ من أراد أن يلقى لها الحكمة فلا يعصي الله تعالى. هل يريد الحكمة؟ يعني شو الحكمة؟ يعني وضع الشيء بموضعه. هل يريد الخير؟ هل يريد يصيب؟ هل يريد العدل؟ هل يريد السلام؟ هل يريد الطمأنينة؟ فلا يعصي الله تعالى. يعني عم يعصي الله هيك، يعني اللي بيعمل الرذيلة هذا اللي عم يعصيني، وبيعمل الخير لهالبشرية هذا اللي عم يطيعني وخلاص. هذا الإسلام. قلت لك أنا لا تقول إسلام، لا تقول إسلام، قول خير وشر، قول اطمئنان وقول اضطراب، قول فتنة وقول سلام. واللي بيجيب الفتنة لازم نقضي عليه، لازم نبعده، ومع ذلك لازم نقول له هي فتنة، أبدا ما تقرب عليه من الأصل. أما لما بيبقى إلا الفتنة لا، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فرجع حوينتوا أخوك لا بدهيتوا، حوينتوا أخوك هذا عمها النفسية إلى ما تكون فك نفسية، فقاتل التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. ومع ذلك مع من راعي، شوف شو على الكلام الله يرحمه شو بيحكوا، بيحكوا على أدرك شو في عنده الله يرحمه، عنده كثير من الحاجة الكلمة تكثف كثف كثف كثف كثف كثف أعطاك لها فحطي لها ما شاء الله حتعبي برميل والله أزهيها حب صغير حتى والله أصلا صاطية وأنا دائما العكس حقائق المؤسسة هذه كذابة أما هي حقائق هي روح هي الله يكرمنا بها رسول الله. إذ يقال من أراد أن يلقن الحكمة فلا يعصي الله تعالى. فلما ما تعصي الله الله بيدلك على الخير. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. فالله يكرمنا بجاه رسول الله، الله يكرمنا بجاه رسول الله، الله يكرمنا. يعني نسأل الله العافية من معاصي الله. أنا قلت من معاصي الله أن اليوم الناس تعرف انتبس عليهم بإيش؟ والله ما بيعطيك له، إيه والله والله ما بيعطيك له. وهي أنا بقول ما دخل كل هالأمور إنما من معصية الله، من معصية الله بحط حق الضرر وحق المرض بالمصاري عم يجيب المصاري، من معصية الله والله من معصية الله. أكل ما بعرفه يأكله هيك. من أراد أن يلقى الحكمة فلا يعصي الله، الله بيقول لك على الخير سبحانه وتعالى. الله يكرمنا وصلى الله على سيدنا محمد.